وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا